ممكن نتسامح فيها، لكن والله انا لا ادري يا ترى، واني يمكن ادرى. والله انا بشوف الفتنة بتترتب على اي صفة. ايه فتمتنع. هل يجوز المكياج والهندرة للعروس ورفق الكعب العالي للزينة فقط؟ سمعتها؟ الغندرة. أنا أعرف تبرج الغندرة المكياج. مكياج. لأنه ذكر المكياج ثم ذكر الغندرة. أو عكسه. ذكر الغندرة والمكياج. هو مو صيغة السؤال. لا لا. أتى الغندرة معنى آخر عندكم. أنا بقول والله أعلم، إذا كان بين الزوجين فليفعلوا ما شاءوا، أما والأولاد يبصون فيجوز. لا هذا السؤال أمام الحفل. يا طبعا أي أي طال ريحتها. طيب بس الكعب العالي ولو أمام الزوج ما فيه اقرار منها بهذا الزي الخارج عن قيود الاسلام؟ تقصد يعني اقرار مش استقرار، اقرار كأنها تقر هذا الزي شبه بيد. ايه لا اخي، ان ظاهرة التشبه ظاهرة اجتماعية، فاذا كان بين جدران اربع وبين الزوجين، انا بضرب بهذا مثال، هذا البنطال اللي ان شاء الله بيذكرنا ابو عبد الرحمن بخير اللي حرمناه منه ان شاء الله منذ اليوم، انا بقول خلي زوجته تتبنطل له له حتى يشفع، ولعله بيحن له في بعض ايام بدل ما يشوفه في نفسه بيشوف ومرته. يا اخي خليه يشوفها كما خلقها الله اهون ولم بنطلها. لا طبعا كما خلقها الله. اريد ان اقول ان التشبه ظاهرة اجتماعية، ما دام بين الزوجين، يعني لو لبس التبان يجوز ولا لا؟ مدام جاهز كما خلقه الله. اذا انا اشعر بدها المسألة شوية طولة بال. في اشكال عندي. ما ليش بلكي هلا بيطيح الاشكال اوتوماتيكيا. انت معنى انه يجوز ان يراها كما خلقه الله. كويس؟ يجوز ان يراها بالتبان؟ طيب. والتبان انت تعرف اللي بيستر العورة الكبرى. طيب تبان له ساقي له كمين قصيرين بيجوز؟ يجوز. واطول بيجوز؟ واطول شو صار بها؟ صار بنطال. بنطال. يجوز اذا. يجوز. طيب وين صار التشبه؟ الان جوابي عن سؤال. اي نعم. بعض الأزياء مختصة بالفاجرات المتبرجات، والإسلام نهانا على التكلف وما أغنى المتكلفين. الله يعينك. خليني أكمل. نحن عم نبحث عن التشبه، هلا أنت جبت موضوع ثاني. بس خليني أكمل. ما لي شيء. ما تخليك معي، بدي أفهم. تعينا موضوع التشبه. على النحو اللي أنت ذكرته جائز. معليش على النحو اللي ذكرته أنا، بس أنت ظهر لك انه من حيث التشبه إيه؟ بالنسبة لجدران اربعة وزوجين ما فيها شيء. لا انا هون في اشكال اتكلم حول التشبه. المرأة التي ترضى ان ترتدي في جدران الحياة الزوجية ما هو مختص بالسافرات العاهرات. انت سلمت بهذا بجوازه. خليني كمل. سلمت بجوازه يا اخي، معناها انت عم ترجع القهقرة الان لما قلت لك التبان لباس مين؟ هذا

يعني مثلا انا ضربت لك انفا لبس البنطال، هل يغلب على الظن ان المرأة تتزين لزوجها بلبس البنطال دون ان ترى بنت الصغيرة او ابن الصغير؟ عمليا كثير صعب تحقيقه، ولذلك من باب سد الذرايا بنقول لا. لكن اذا فرضنا عملية وقع هذا الشيء ما يسعنا الى القول بجوازه، لانه ما في محذور اجتماعي. يعني عم نحكي نحن انه التشبه آفة اجتماعية، مثل ما ضربنا مثلا آنفا بانه تلقى المسلم متزي بزيد الكافر ما بتسلم عليه. انا اللي قائم بذهني انه المسلم يستنكف، المسلمة تستنكف وتقرف من ان ترتدي ازياء الفاجرات ولو في داخل غرفتها الزوجية، استنكاف وقرف استنكارا من حالهن الذي ان شاء الله يكون كذلك. ما حدا يعني بخلفك في ان تكون المرأة هكذا، لكن نحن عم نحكي عن حكم اذا وقع. نحن نتمنى ان يكونوا مسلمات هكذا، لكن اذا وقع ان امرأة مثلا لبست هذا اللباس بينها وبين زوجها فقط، شو الحكم؟ إيه ما بيقضح به انت كمال ايمانك. طول بالك، انت كنت تظن بانه هذا تشبه، انا عم اقول هذا ليس تشبها، لان التشبه ظاهرة اجتماعية. فإذا بتقول تشبه هنا يظهر في خلاف بيني وبينك تماما، أما بتقول في أشياء أخرى، هذه الأشياء الأخرى التي تدندل حولها إن تحققت فلا يجوز، أما أنه تشبه ليس هذا التشبه. ليس التشبه بالكفار خاصة في لباس النساء هو ما خرج عن كونه يجوز؟ بلى. بلى. أما ما هو جائز لا يكون تشبه. بلى بلى. نعم خرج عن كونه يجوز. طيب. لكن نحن الآن عم نقول ما هو التشبه؟ نحن بحثنا الآن في تعريف التشبه ما هو؟ ترى مثلاً الصيب تغيير خلق الله. هلا. يعني مو من الحيثية، هي مو من الحيثية، من حيث انه هل هي ظاهرة اجتماعية ام فردية. يعني هلا رجل بينه وبين نفسه التشبه الفردي لانه يكون ظاهرة اجتماعية. طيب هنا ما في ظاهرة اجتماعية في بحثنا، كما قلنا بين جدران اربعة ما في ظاهرة اجتماعية، هذا هو السبب. ولا كلامك هو صحيح، لان الدليل انه راى اكثر مما يكون من الملبس هذا. هو راى منها اكثر من اللبس. هذا الذي قلناه. نعم. طيب نحن بدنا نمشي، خلصت انت؟ طيب سؤالي، تفضل. ما حكم ذهاب الرجال لحفلات الافراح بمناسبه كتاب او عرس او شيء من ذلك مع إلقاء بعض الخطاب الدينية، مع أن هذه الصالات تقام فيها الأعراس الماجنة والمنكرة؟ يعني قد يكون اليوم عرس لمحافظين وغدا عرس لماجنين في نفس المكان. نعم، أنا سئلت عن هذا كثيرا وكثيرا، فأنا أقول وأظن أنت سألت هذا السؤال مرارا وتكرارا، من آفات الحفلات اليوم بين الناس هو التكلف. فأنا بقول أن الزوجين إذا أرادا أن يحتفلا بزواجهما فكما يقول المثل العامي على أد فراشك مد رجليك. أما الخروج بهذه الحفلات إلى أماكن مخصصة لإقامة الحفلات، وكما بلغني انه بتكلف ماديا يعني مادة وبالاضافة الى ذلك قد يكون هناك للجدران اذان كما يقال